الأخذ بالسنة يعني طرق فيها حر، ولكن الأهل عنده ممرضات السنة تستعمل ولا ينبغي إضاعتها وإهمالها بهذه الدعوة. إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأخيرها في العشاء إذا لم يجتمع الناس، إذا حبوا التأخير إذا تأخروا تأخر، وإذا تقدموا تقدم، مراعاة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم. اللهم صل اللهم صل. هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو أنني أضع الوسمة على خد الناقة، وإذا تركته ووضعته في مكان آخر فأخشى أن أضع وسم قبيلة أخرى، وسم القبائل معروفة، فما هو رأي سماحتكم؟ والله ما يجوز الوسم الوجه، ما يجوز الوسم الوجه، ما يجوز. الرسول نهى عن ذلك، نهى الوسم الوجه، لكن يضع في يضع وسم في جهة أخرى تخالف وسم الناس، في العضد، في الفخذ، في الأذن، ما في بس. أما الوجه لا، حدود الوجه الشيخ الناقة الوجه معروف، محل الأنف ومحل الفم ومحل العينين، أما الأذن مهم من الوجه، الأذن من الرأس، من تبع الرأس. المعاصي من أعظم أسباب قسوة القلوب، كل ما زادت المعاصي سببت القسوة للقلوب، وكل ما جاءت الطاعات صارت من أسباب لين القلوب، ومن أسباب لين القلوب كثرة ذكر الله جل وعلا، أكثر من ذكر الله من أسباب لين القلوب، كذلك قراءة القرآن وأكثر من قراءة القرآن الكريم، والكف كف اللسان عما لا ينبغي، كل هذا من أسباب صلاح القلوب. الله يحسن عملك. هل يشرع ترك الأولاد والزوجة والخروج لتجديد الإيمان وزيادة الإيمان؟ يعمل ما هو أصلح، يعمل ما هو أصلح. إذا كان خروج ما يضرهم لا بأس يسافر، وإذا كان خروج يضرهم فجهادهم فيما أولى، في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم والخوف عليهم من الشر. أما إذا كان خروج ما يضرهم، عندهم من يقوم مقامه أو والدته طيبة تقوم مقامه لا بأس. يعني يكفي التطوعات في البيت والقراءة؟ نعم نعم، في البيت، ما عدا الفرائض تكون في المسجد.